ما هو وجه الحاجة إلى الدعاء؟ هل إحنا محتاجين إلى الدعاء؟ ربما يقول شخص: لا، ما إحنا محتاجين، قاعدين نصلي ونصوم، دعينا ما دعينا، والقنوت أصلا في الصلاة أصلا أمر مستحب، لو إنسان ما قنت في الصلاة هم صلاة صحيحة، أنا مو محتاجين إلى الدعاء. ما هو وجه الحاجة إلى الدعاء؟ نحن نركز على حاجتين أساسيتين للدعاء. الأولى الحاجة إلى قراءة الذات. كثير منا مشغول بقراءة الغير، كثير منا يسمى ناقد، هذا فلان ناقد فكري، فلان ناقد أدبي، فلان ناقد اجتماعي، يعني شنو؟ مشغول، مشغول بالغير، مشغول بنقد غيره. هذا الإنسان مستعد أن يتحدث عن عيوب المجتمع وأخطاء المجتمع بملايين من الكلمات، لكنه هل هو مستعد لحظة واحدة أن يقول: أنا أخطأت، أنا أخطأت، أنا ارتكبت خطأ، أنا ارتكبت ذنبا، أنا ارتكبت جريمة؟ هل هذا الإنسان مستعد أن يقرأ ذاته قبل أن يقرأ غيره؟ الدعاء عودة إلى الذات. هذا الإنسان المشغول بغيره، الدعاء يعيده إلى ذاته، الدعاء يجعله يقرأ ذاته. اقرأ ذاتك، عيوبك، أخطائك، جرائمك، فوادحك، اذكرها بلسانك مو بقلبك، اذكر أخطائك تفصيلا بلسانك، جرائمك تفصيلا بلسانك. هذا الاعتراف وهذا الإقرار عودة إلى الذات لقراءتها. هذا في نفسه يحتاج إليه الإنسان. الإنسان الذي هو مشغول بغيره لن يتغير، سوف يبقى في لجة من الأخطاء، سوف يبقى في الوحل الذريع من الأخطاء الشنيعة، فهو محتاج حتى ينقذ نفسه من وحل الأخطاء إلى أن يقرأ ذاته. والدعاء طريق لقراءة الذات، اقرأ ذاتك. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: رحم الله عبدا اشتغل بعيوبه عن عيوب الناس، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. إذن ركز على قراءتك لذاتك من أجل أن تصلحها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا ركزتم على إصلاح عيوبكم وعلى قراءة ذواتكم. فالدعاء قراءة للذات. ولذلك نرى الإمام زين العابدين عليه السلام يركز على الاعتراف. نقطة الاعتراف مهمة. أن تجلس أنت في الليل وتعترف: أنا فعلا صنعت الذنب الفلاني. واحد يقول: شنو، أنا أتحدث مع نفسي مجنون؟ لا، هذا الحديث يصورك صغيرا حقيرا. هذا الحديث يرجعك، أنت منصور نفسك كبير، أنت تتصور أنك أصبحت كبيرا، وأنت منفوخ، منفوخ نفخا ماديا دنيويا. إذا جلست واعترفت بأخطائك أمام ربك بدا لك صغر نفسك وخستها وحقارتها، وأنها لرداءتها، وأنها لسوء إدارتها لشؤونها ترتكب أخس الأخطاء وأخس الذنوب وأخس الرذائل. ارجع لنفسك واقرأ ذاتك. هذه هي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية إذابة الغرور. الإنسان مغرور، الإنسان مغرور. القرآن الكريم يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. متى يشعر بالحاجة؟ إذا أصابته مصيبة. قبل ما تصيبه مصيبة أوه ما حد يقدر يكلمه. إذا هو موظف كبير وقاعد ذاك الكرسي وقدام الطاولة ويتحكم في الموظفين، هل ما حد يقدر يكلمه؟ يطغى أن رآه استغنى. بمجرد أن تصيبه حدث، بمجرد أن تصيبه آفة، آفة في بدنه والعياذ بالله، آفة في رزقه والعياذ بالله، آفة في أولاده والعياذ بالله، آفة في علاقاته الاجتماعية، بمجرد أن يشعر بالنقص بدأ يرجع. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. طبيعة الإنسان أنه مغرور بالنعمة، إذا حصل على النعمة استرخى واغتر بالنعمة وظن أنها باقية دائمة، ونتيجة غروره بالنعمة يطغى ويبغي ويظلم ويعتدي ولا يفكر ولا يشعر بالحاجة إلى ربه إلا إذا أصيب بالنقص. ولذلك ورد في الحديث الشريف عن النبي محمد عبدي تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. خل أسمع صوتك وقت اللي أنت وقت اللي أنت عظيم، وقت اللي أنت صاحب نعمة كبيرة، خل أسمع صوتك حتى أعرف أنك تخضع إلي، تشعرني بالعبودية والمملوكية. تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. فإذا أصابتك شدة كما ورد في الحديث قالت الملائكة إن هذا الصوت لا نعرفه، يعني تونا قاعدين نسمع يوم صارت عند شدة الآن سمعناه، لما راحت الشدة يرجع إلى ما كان. تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. الإنسان مغرور بالدنيا، مغرور بالنعمة، مشغول بها من قرنه إلى قدمه. إذا أنجز الماجستير فكر في الدكتوراه، وتشغله الدكتوراه عن كل شيء، عن عبادته وعن صلاته وعن دعائه وعن وعن. إذا أنجز مشروع تجاري فكر في المشروع شنو اللي بعده، وشغله المشروع الثاني عن كل شيء. إذا أنجز حاجة خطط للحاجة التي بعدها. لا بأس بالتخطيط ولا بأس بالإنجازات، ولكن لا تقطعك الدنيا عن دعائك وعن صلاتك وعن علاقتك بربك. ليست الحياة كلها شغل ومادة وأموال، الحياة طريق إلى القبر، طريق إلى الموت، طريق إلى الآخرة، طريق إلى النهاية. ليست الحياة كلها مشاريع وإنجازات، لا، الحياة أيضا دعاء وكلمات وصلوات وتضرعات وابتهالات. الدنيا مسجد أحباء الله ومصلى أولياء الله. الدنيا كما هي حب الدنيا رأس كل خطيئة، هي مزرعة الآخرة الدنيا. إذن لا تغتر بالحياة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناى بجانبه. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ووقف الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام على أهل السوق فرآهم مشغولين بالتجارة، فبكى وقال: يا أهل الدنيا، يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالنهار تحلفون مشغولين وبالليل تنامون وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد وتفكرون في المعاد؟ متى؟ متى تلتفت أن المصير ينتظرك؟ متى تلتفت أن القبر ينتظرك؟ متى تلتفت أن الآخرة تنتظرك؟ متى؟ فمتى تهيئون الزاد وتفكرون في المعاد؟ الطريق إلى إذابة الغرور، إلى إذابة الغفلة، الطريق إلى تحسيس الإنسان بمصيره الدعاء. الدعاء يذيب الغرور. إذا رجعت وجلست أمام الله وقلت: أنا الذي أذنبت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي جهلت، أنا الذي عملت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا أنا أنا. الإمام زين العابدين يكررها في دعاء أبي حمزة: أنا أنا أنا. كل ذلك من أجل إذابة الغرور، من أجل إذابة الغفلة، من أجل إعادة هذا الإنسان إلى أن يفكر في مصيره. وما لي لا أبكي؟ هل البكاء عيب؟ هل البكاء ضعف؟ هل البكاء نقص؟ لا، البكاء الذي يمتزج بالدعاء بكاء يذيب الغرور ويزيل الغطرسة ويعيد الإنسان إلى النقطة التي بدأ منها وانطلق منها. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. وما لي لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. فنحن نحتاج إلى الدعاء، حاجتنا لقراءة ذواتنا، حاجتنا لإذابة الغرور والغطرسة والغفلة التي هي حجاب عن النور وعن العطاء وعن الوصول إلى الله تبارك وتعالى.